تغرس وانت بيدك جناح متألم سيدي متندم والضمير اللهي ما عرف راحة لو تدري شنه داخل صدري من تعب يا بلسم عمري ورياحة ناديتك وش كثر آذيتك واللي قاعد عيونك اكثر رياحة ادعي لي يا ربك برضى علي قلبك الله يحبني لاني يا ابو علي احبك سلم يا غالي سلمك راجع حرب حربك من شرف الخلايق تندمع على حبك يا دمعي على لصابك انا الحرية متألم سيدي متندم والضمير اللاهي ما عرف راحة لو تدري شنو داخل صدري من تعب يا بلسم عمري وجراحة ناديتك وش كثر عاديتك واللي قاسي عيونك اكثر رياحة يا غالي سلمك راجع حرب حربك من شرف الخلايق تندمك على حبك يهل دمعي على رصادك انا الحر يا ابو صوتك شباب انا الحر ارفع ايدك يا حبيبي بالاحرار انا الحر ابو الله بالقلب صعب عندك وبكتاب حروفك تبقى مكتوبة كنت تدري بالرياح اش يجري والمحب يكسو ما ننسى محبوبة من هجرك وانا كنت انتظرك للي قلبك يوسف قلبي يعقوبة بس راضي عنك انسى الماضي والله من كل أوقف بدربك كنت أسمع صوت الغيب ويرى حقا قلبي يوم ادمع عن باللي يجري وبشر تبع نص قلبك ايدك احب رجلك افني عساني قبلك والنار اللي معك اسحب يعتذرلك الزم قطره قطره قلت ويراضي اهلك يندفن على صوته يجري مكان طفلك Oh, حقق أعمالك